الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا لعظم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره عند ربه سبحانه وتعالى، أن شرفه الله وبهذا الخير العظيم وبصلاته سبحانه وتعالى وصلاة الملائكة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك بالثناء عليه في الملأ الأعلى ورفعت منزلته عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: ألا أذكر إلا ذكرت. فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام أحد، ولا في أذان ولا في صلاة، لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادتين وفي خطب الجمعة، وهذا أقل يعني، هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كما قلنا منزلة وبيان منزلته ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. وأما المؤمنون فأقل حق له عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه، فإن كان الله وملائكته يصلون عليه فمن باب أولى أن نصلي عليه، ثم إن له من الحق الشيء الكثير كما قال ابن القيم رحمه الله: الأمر بالصلاة عليه مقابل إحسانه إلى الأمة وهدايتهم وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة. فلو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته، فجعل الضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. وأنا أتعجب ممن يقول أن تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة. هذا قول عجيب، قول ممجوج، قول سخيف. ولو كان لو قال به بعض العلماء، أنا ما أدري كيف يخرج من مسلم مثل هذا القول يعني السخيف. يعني ماذا أقول؟ يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا حقه علينا أن يقال والله هذه مرة في العمر؟ هذا كلام عجيب جدا في الحقيقة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه بل والإكثار منه، ولذلك ختمها بالمصدر تسليم: وسلموا عليه وصلوا عليه وسلموا تسليم، الذي يدل على التكثير. وأيضا ما يدل على تكثير الصلاة عليه ما ذكر بصيغة فعل، يعني صلى وسلم، هذه الصيغة لا تكون إلا مثل كسر، يقال كسر الخبز، يعني كسره تكثيرا كثيرا، ما بس كسر كسر. وهكذا شدد، يعني هذا للمبالغة في الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون. هكذا علقه البخاري عنهما. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. يعني لو قلت أنت على هذا القول قلت الصلاة الرحمة، يعني إذا قلت رحمه الله جازها. لا، لا يجوز، لا تجوز إلا بصيغة الصلاة أو بلفظ الصلاة، لأن هذا عام، هذا فهم أو جزء من هذا الرحمة والمنزلة والمكانة والثناء، وكل هذا داخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يقال ولا يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر مثلا غفر الله له، غفر الله له، هذا أمر منتهي. لكن أنت مأمور بالصلاة عليه الصلاة والسلام يعني صيغة من صيغ الصلاة. نعم. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العلم أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. فقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الآية. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. وفي الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر، والله المستعان. ذكر ابن كثير رحمه الله يعني بعض الصلوات الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمها لأمته، في ولا سيما يعني في ما ورد من الصلاة الإبراهيمية في الصلوات وفي مع السلام عليه وفي التشهد. هذه الصلوات المذكورة والتي سيذكرها الكثير لابد من الاعتناء بها وحفظها، وجاءت متنوعة الألفاظ والصيغ لأجل يعني أن يحفظها المسلم، يحفظ هذه الصيغ فينوع ولا يمشي على وتيرة واحدة في الصلوات، يحدث منه بعد ذلك نوع من يعني عدم التدبر للصلاة ولا وعدم التنبه لما يقول. لذلك جاء التنويع لأجل هذا. ومما طبعا أحدث العلماء أحدث أهل البدع أنواعا من الصلوات ينبغي أن نحذر ونلتزم ما جاء في السنة، وليس لنا أن نخترع الصلوات من عند أنفسنا ومن الكتب يعني التي حذر منها العلماء وتكلم عنها كثير من العلم، كتاب دلائل الخيرات، وهذا كتاب يعني عجيب، كله صلوات لكن صلوات مبتدعة. عدد كذا، صلى الله وصلى على سيدنا محمد عدد كذا وكذا، وصلاة الفاتح لما أغلق واستغرقت ما أدري إيش. هذه الصلوات عندهم يعني كتاب يظنون في الصباح والمساء يقرؤون فيه ويتلونه كما يتلون المصحف. وأذكر حصل معي أنا موقف، كنت في دمشق في فندق، وكلما دخلت الفندق خرجت منه رأيت رجلا فاتح يعني كتاب من بعيد، يعني كأنه مصحف خط خط القرآن، وأنا جالس ما شاء الله أقول الله يبارك هذا ليل ونهار يقرأ القرآن. وإذا لي يعني وضع الكتاب هكذا مرة من المرات مررت وجدت وضع الكتاب وإذا به مكتوب عليه دلائل الخيرات. وشوف كيف يلبس الشيطان. طبعا هم عندهم أن القراءة فيه تفعل كذا وكذا ويأخذ كذا وكذا من الأجور وأشياء عجائب جدا. هذا كتاب مبتدع على كل حال. هناك كثير من الصلوات التي ما أنزل الله من السلطان ينبغي الالتزام السنة وعدم الخروج عنها البت. لو ذكر الصلاة بالصلوات في غير الصلاة يعني على سبيل يعني مو على سبيل الصلاة يعني الشافعي رحمه الله ذكر في فاتحة كتابه اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون كذا. يعني إذا حصلت مثل هذه المرة أو شيء إن شاء الله لا بأس، لكن أنه يكون هذه الصيغة يلتزمها العبد ويعتبرها يعني تعبد الله عز وجل بهذه الصيغة. روى البخاري عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه اللي هو التشهد المعروف تحيات لله، هذا التشهد. فقالوا عرفنا كيف هذا هو السلام، عرفنا كيف يعني نسلم عليك فكيف نصلي؟ فقال قل اللهم صل. اذا هذا الامر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اول ما يدخل في هذه الصلاه والسلام هي التشهد والصلاة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ولم يذكر التشهد يعني كلمة التشهد إذا أطلقت يقصد بها الأمرين عند في نصوص السنة. وذكر الشافعي هذا في كتابه الأم، وذكر أمثلة كثيرة من الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان التشهد في الصلاة، يعني بمعنى يعني يسلم ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر بالصلاة والسلام عليه أمر وجوب. في هذه الآية قلنا أول ما يشمل الصلاة، وهذا إذا قلنا يشمل الصلاة في كل جلسة، يعني سواء جلسة للتشهد الأول أو للثاني الصلاة لا تفرق، فهما معا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين هذا هو الصحيح، وإن كان القائل به قليل من أهل العلم، لكن هذا هو الظاهر المنصوص. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في حديث صحيح. أما الحديث الذي فيه أنه كان إذا جلس التشهد كأنما يجلس على الرطف التشهد الأول، هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. أما السند فمعروف يعني ضعفه، ومشروع عند العلماء. وأما المتن فمن جهة الرطف، والرطف لا يمكن أن يقول لا تشهد لا سلام ولا صلاة. واحد يجلس على حجارة محماة بالنار يجلس بهذا المقدار بمقدار تشهد؟ لا، بمجرد ما يشعر بهذا تحرقه يقوم مباشرة، لا يستطيع أن يقرأ شيئا. وروى الإمام أحمد عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله على أن الهدية بالعلم يعني من أعظم الهدايا. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة. يدل على أن أفضل صيغة للصلاة عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الإبراهيمية، ولا تصح الصلاة بغير هذه الصيغة، يعني إحدى هذه الصيغ الواردة في الأحاديث. وأما زيادة بعضهم اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد، هذا التسييد من البدع، سواء كان في التشهد أو التسييد عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الأذان، هذا كله من البدع. ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام الذي عرفوه وجاء أيضا بصيغة مختلفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، ويعتني بهذا، فينبغي لأئمة المساجد أن يعتنوا بهذا مع الناس، وأن يحفظوهم إياه هذه الصيغ، ويسمعون لهم هذه الصيغ ليصححوا. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأخذ على أصحابه الألف والواو في التشهد، يعني كان دقيقا جدا معهم، ولا يترك لا ألف ولا واو ولا فاء ولا كذا، يضبط لهم التشهد بنفسه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم في ضبط التشهد وحفظهم إياه كما حفظهم السورة من القرآن، يعني ليس فيها أي تغيير أو تبديل. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على محمد، صلي على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وأخرجه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن سليم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته هذا يعني هذا ورد في هذه الأحاديث. أما الصلاة على أحد من آله أو أحد من ذريته منفردا هذا لا يشرع، إنما يشرع تبعا لا استقلالا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي. وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. وقد أنا أستغرب يعني الذين يقصدون في الصلاة والسلام ما حجتهم في هذا الحجة الواضحة التي يعني يلقون الله سبحانه وتعالى بها؟ لا نجد لهم حجة في هذا أبدا. الصلاة مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي هذا السلام، والصلاة هذه اللهم صل على. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. فكان يقول هذا بعد يعني في الثلث الأخير من الليل يذكر أهل بيته يذكر من معه بالموت وحث على الصلاة. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت ربع. قال ما شئت يعني كم أجعل لك من دعائي، يعني أنا أكثر الصلاة عليك وأدعو الله لكن أريد أن أصلي عليك جزء من الوقت كم أجعل؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. نعم. عشان لما جاء سأله نفسه يوحى إليه لأنه ما ينطق عن الهوى، ما سئل عن مسألة ينتظر الوحي، وهكذا طالب العلم لا يفعل شيء إلا يبحث عن الدليل يبحث عن السنة في هذا يسأل أهل العلم. قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم قال هذا حديث حسن. نعم هو حسن السلسلة الصحيحة 954 إذا تكفى همك، وفي رواية قال إذا تكفى أمر دينك ودنياك أي شيء تريده بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزين الله لك. لماذا تعبت؟ ليش بدل ما أن تقتل وتبتعد؟ فكل ما أردت ستجد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لذلك هو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه أكثرهم صلاة عليه. وجاء في بعض الحديث أنه يشفع لكثرة للمصلين عليه كثيرا، فأكثركم صلاة علي أولى الناس بشفاعة أكثركم صلاة علي، يعني وإن كان الحديث متكلم فيه لكن حسنه الشيخ الألباني في بعض كتب. المقصود أن وذكر أهل العلم أن أكثر الناس صلاة عليهم أهل الحديث كما ذكر صديق حسن خان وغيره. وروى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي عز وجل. فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها. هذا إسناد جيد. نعم، هو حديث صحيح في سهل الترهيب. فهذه من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنه بكل صلاة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات وصلى عليه عشر صلوات، صلى الله عليه بها عشر صلوات سبحانه وتعالى. هذا إسناد جيد ولم يخرجوه. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إن الله ملائكة يصلون عليه، يعني بصلاة إذن صلى عليه صلى الله عليه وملائكة يصلون عليه، هذا أيضا شيء عظيم. وعشر مرات كذلك يعني مضاعف عشر أضعاف الصلاة. أنت الذي بحاجة إلى هذا، أنت المنتفع بالصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الأذان قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هو هل هو بحاجة عليه الصلاة والسلام إلى صلاتنا، أو هو يطلب من أمته الدعاء؟ لا، يقول شيخ الإسلام تيمية أن طلبه من الأمة الدعاء أجل أن تنتفع هي، ينتفع الناس، لا أن ينتفع هو عليه الصلاة والسلام، فينتفعون بأجل ذلك. وروى الإمام أحمد عن الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال أبو سعيد فلم يصلي علي. ورواه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب صحيح. يعني هذا من أدل على وجوب البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي أو فلم يصلي. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن وأي داء أدوأ من البخل. وجاء في رواية أبخل الناس من بخل الصلاة عليه. وأي داء أدوأ من البخل، هذا من أسوأ الذين يبخلون أمور الناس بالبخل، صفة مذمومة. ثم يقولون ليس بواجب. سبحان الله، كيف يقول ليس بواجب وهذه الأحاديث تكفي؟ يعني هذا الحديث الذي يأتي دليلا واضحا على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل علي شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ثم قال حسن غريب قلت وقد رواه البخاري في الأدب بنحوه ورويناه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي في الباب عن جابر وأنس حديث رجل ذكر عنده فلم يصلي عليه هذا أيضا دعاء عليه هذا الدم وهذا الدعاء عليه لا يقال بشيء مستحب يعني يدعى عليه أو مثل هذا الدعاء ولذلك ذكر أمام مسائل عظيمة مثل شهر رمضان ومثل إدراك الوالدين وبر الوالدين. قلت وابن عباس وكعب بن عجرة وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام وعند قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وهو مذهب طائفة من العلماء منهم وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي الحليمي قال قد تضافرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره في شعب الإيمان البيهقي بل في حديث من أصرح الحديث أيضا في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه بطئ به طريق الجنة من ذكرته عنده فلم يصل عليه بطئ به طريق الجنة ماذا يريدون أكثر من هذا واضح كما راح الجنة وين يروح هذا هو الراجح وهذا الصحيح الذي لا ليس يعني بعده كلام وذهب آخرون كل هذا ما يفيد من شيء وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب ما قاله الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم روى الترمذي من هذا الوجه ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا مثله ثم قال الترمذي هذا حديث حسن ليس فيه دليل على أن تجب مرة واحدة تجب الصلاة في المجلس لكن ليس فيما كلما ذكر إذا ما ذكر نعم تجب مرة واحدة في المجلس واضح لكن إذا ذكر كلما ذكر وجب الصلاة عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يعتنى بهذا ويهتم به ويصفني يعني أن يذكر كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس ومجالس العلم وطلاب العلم صامتون ساكتون كأن شيئا لم فهمت لا بد من إيش كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من إيش صلى الله عليه الصلاة والسلام حكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه السلام في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية ثم هي مستحبة في كل حال، وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب مرغوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعائر أهله. قلت: وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. يعني صحيح أنه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام وجب الصلاة عليه، وتجب الصلاة عليه أيضا في مواطن كالصلاة عليه في التشهدين، في الأداء في بعد الأذان ثم صلوا عليه، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى يذكره الحافظ الكثير هنا. وما زاد على هذا من يعني جلوس والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بغير قيد، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. يعني كم أجعل لك من صلاتي ربعها نصفها ثلثين كذا، كل صلاة كل دعاء يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استحباب. هذا إن شئت ما شئت، وإن شئت فزد وإن زدت فوق الله، فهذا الاستحباب. لكن الأدلة التي أمرت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا يكون واجب كما هي، يعني كما جاء. فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن رفيع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. هذا إسناد فيه ضعف، أولا جد لهيعة ومشهور ومعروف حاله، وثانيا فيه وفاء الحضرمي مجهول، لم يروى عنه إلا واحد ولم يثق أحد من المعتبر. ضعف الشيخ الألباني حديث سلسلة ضعيفة 5142. إذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن ابن عباس صحيح البخاري أنه كان يقرأ الفاتحة جهرا، هذا ليس من السنة، وإنما فعل ذلك لعله لتعليم الناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لتعليم الناس. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة فذكره. وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. أن يكون من السنة دل على أنه مرفوع. وقوله حتى يعني لو يقول هنا من السنة في الرواية الأخرى قال أن السنة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السنة في صلاة جنازة السنة تكفي. والحديث صحيح في الإرواء 734. ومن ذلك في صلاة العيد عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. إسناد صحيح. وكذلك صحيح في الإرواء 542. ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. الحديث يعني عند الترمذي وفيه ضعف إسناده ضعيف كما في الإرواء رقم 432 ولكنه صح عن يعني اعتبره من الأحاديث الصحيحة لغيره صحيحة لغيره لأن صح عن علي أيضا صح. فذكر الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 2035 صحة هذا. وأيضا وإن كان هذا يعني وقوفا إلا أنه في حكم المرفوع. قال أبو بكر العربي مثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفا يعني عنده نص فيه لأنه لم يدرك بنظر. قال ولعبده ما خرج مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا لكما يقول ثم صلوا عليه فإنه صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنما جئت الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. يعني أن حتى يقبل الدعاء ويرفع يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من آكد ذلك دعاء القنوت لما روى الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. بالنور نعم تعال هنا اقصد اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث هكذا ينبغي التزام النص. الناس يزيدون أشياء وظاهر الله أعلم ليبطلوا عبادتهم ويرد دعاؤهم بهذا ولا يستجاب لهم بهذه الزيادات وهذه البدع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لما علمه نبيك الذي أرسلت قال رسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت, مع أن الرسول أعظم ويدخل فيه النبي. لا بد من في الأدعية أن لا يزاد فيها ولا حرف حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى تكون موافقة للسنة. انتبهوا على أئمة المساجد وعلى من يدعو بالأدعية, يجب عليه أن يأخذ الناس بالسنة ويعلمهم إياها وأن لا يزيد ولو حرف واحد ولا حرف واحد عما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول هذه صلاة ودعاء وحنا في قنوت الحمد لله خير. لا, تأتي بالمأثور ما جاء كما جاء تماما, وتريد أن تزيد شيئا إذا كان في الموطن موطن الزيادة فزد من الأدعية بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في التشهد ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه, اختار من حتى قال شيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد يتخير من الدعاء الوارد, يعني لا يأتي بأدعية من عنده ليقرأ بها في بعد التشهد. فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. في هذا في أشياء زيادة. وبارك اللهم لي في, طيب ليش اللهم من أين جئت, ما دام ما هي موجودة في الحديث وغير هذا طبعا أشياء وأشياء. وزاد النسائي في سننه بعد هذا وصلى الله على النبي محمد. هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح, وإسنادها منقطع وفيها مخالفة ففيها علتان كما بين ذلك شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 431. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن بعض الصحابة الصلاة عليه في آخر القنوت, ومثلا عن أبي حليمة معاذ بن الحارث أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت, هذا أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 107 إسناده صحيح, كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. وهذا معاذ بن الحارث كان عمر قد رتبه إماما للناس إذا غاب أبيه, كما ثبت أيضا عن الزهري أنه قال كانوا يلعنون الكفرة في رمضان ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون للمسلمين, يجعلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط يعني الدعاء بين الدعاء على المشركين والكفار وبين الدعاء على المسلمين ودعاء المسلمين. وهناك كتب أن ينصح بقراءتها في هذا الباب, كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع للسخاوي, وكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد السيد الأنام لابن القيم, وغير هذه الكتب ألفت في هذا الباب وجمعوا فيها الأحاديث أولا في فضل الصلاة ومعناها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك, ثم ذكر المواطن التي يكون فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن بعد القنوت ورد عن السلف وليس فيه تطويل صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وصلى الله على محمد أو نحو هذه على النبي قال ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت وقد بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. هذا حديث صحيح ولكن قوله يستحب الإكثار من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة يعني إذا أخذنا كلمة يوم الجمعة المذكورة في الحديث فأكثر علي من الصلاة فيه يعني اليوم والليلة. نعم لكن هذا ورد بخصوص الليلة شيء خاص أنا لا أعلم لكن دخلت الليلة في اليوم فالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا يعني في ولا سيما في يوم أو ليلة الجمعة يعني أمر مرغب فيه وفيه أجر عظيم. والله سبحانه وتعالى وكل ملكا في كل جمعة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه باسمه واسم أبيه فلان ابن فلان. نعم. وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في خطبتين ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة وذكر الله فيها شرط فوجب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمد. يعني الخطب ورد عن السلف أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي إسحاق السبيعي أحد التابعين قال إنه رآهم يستقبلون الإمام إذا خطب وكانوا لا يسعون إنما هو القصص والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد أيضا صحيح رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة رقم 105. فالخطبتان للجمعة سواء يعني خطبة كاملة من أولها إلى آخرها وخطبة أخرى كذلك ونفس القدر تقريبا لا تختلف هذه عن تلك ولا تكون هذه منفصلة ولا يقال أن خلاص أنا صليت عليه أو تشهدت في الخطبة الأولى. وبالمناسبة ينبغي أيضا التشهد في كل خطبة مسموعة لا بد فيها ويجب فيها التشهد. وهذه المسألة يغفل عنها أحيانا بعض الخاصة سواء في خطب الجمعة أو بعضهم يعني يتشهد في خطب الجمعة لكن لا يتشهد في خطب الأخرى. وقد جاء الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجذماء. تجد كثير من طلاب العلم وبعض حتى المشايخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويدخل في الموضوع ولا يتشهد وهذا خلل كبير خلل في كثير من الناس. أيضا مما ينبغي أن يذكر هنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد. ورد حديث أنس أنه قال اللهم صل على محمد وأزواج محمد إذا دخل المسجد. ولا يصح بسم الله، يصح الصلاة على اللهم صل على محمد أو اللهم صل على محمد وأزواج محمد، هذا صحيح. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب فضلك، صلي. لكن لم يرد أو لا يصح بسم الله في الرواية. نعم. المسألة الأخيرة، ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد، ما في عند زيارة قبره صلى عليه، بل بالعكس ورد خلاف هذا، هو قوله وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. من أين جاء عند زيارة قبره؟ أما قوله من أحد يسلم علي إذا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، هذا جاء موضحا، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فيرد الله عز وجل عليه روحه ويرد عليه السلام بهذا البلاغ. فما عندنا دليل على أنه عند زيارة القبر، والله أعلم. نعم. روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. هذا ويكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني الصراحة نحو خمس دقائق أو عشر.